فإن المسألة الثانية إعادة امرأة إلى نكاح نكاح سابق يعني نكاح سابق حصل فيه دخول، فلما أعادها إلى النكاح الأول صارت هذه الإعادة مبنية على ما سبق، فإذا فارقها بعد هذه الإعادة نعم تستأنف لأنها مطلقة من نكاح مدخول فيه. واضح؟ إنما هذا هو الفرق بينهم. نعم. يجوز الطلاق إذا صارت رجعيه. راجعها. إذا راجعها يجوز أن يطلقها وما انضبط عدتها. إيه يجوز. هذاك إذا طلقها بدون رجعة. أما إذا رجعها فهو بإجماع العلماء. بإجماع العلماء أن طلاقه الثاني يقع عليه إذا رجع. بعد الرجعة. يباح هذا كذا طلق وهو ما راجع هذا اللي فيها الكلام. نعم لا هو التعليل لأن مساحة الزوج قد يكون حتى في البائن، لكن التعليل السليم لأن هذا إعادة لنكاح إعادة